بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب تحريم الظلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نتحدث عن حجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ولا ندري ما حجة الوداع حتى حمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم ذكر المسيح الدجال فأطنب في ذكره وقال: ما بعث الله من نبي إلا أنذره أمته، أنذره نوح والنبيون من بعده، وإنه يخرج فيكم، فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم أن ربكم ليس بأعور، إنه أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية، ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد ثلاثا: ويلكم أو ويحكم، انظروا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. رواه البخاري وروى مسلم بعضه. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام على أول حديث ابن عمر رضي الله عنهما فيما خطبه النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، وأنه خطب الناس وحذرهم من المسيح الدجال، وذلك لعظم فتنته. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما من نبي إلا وحذر أمته منه لعظم فتنته. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام. ألا أداة استفتاح وتنبيه لما يكون بعدها من الكلام. ألا إن دماءكم يعني سفكها، وأموالكم يعني أخذها، عليكم حرام كحرمة يومكم هذا وهو يوم النحر، في شهركم هذا يعني في شهر ذي الحجة، في بلدكم هذا يعني مكة. وإنما شبه النبي صلى الله عليه وسلم تحريم الدماء والأموال بهذه الأمور، أعني يوم النحر وشهر ذي الحجة ومكة، لأن تحريم هذه الأشياء كان متقرراً في نفوسهم ثابتاً في قلوبهم، بخلاف الدماء والأموال، فإنهم كانوا في الجاهلية يستحلون الدماء ويستحلون الأموال. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين حرمة الدماء والأموال، وأنه كما أن مكة محرمة وأن هذا اليوم محرم وأن هذا الشهر محرم، فكذلك تحريم الأموال وتحريم الأنفس. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ويحكم أو ويلكم، وويح وويل بمعنى واحد، وهما أعني كلمتان يؤتى بهما للتوجع والتعجب. وقيل إن ويل كلمة عذاب وويح كلمة رحمة، ولكن المشهور الأول، وأنه لا فرق بينهما، وأنه يؤتى بهما للتعجب من الكلام الملقى أو للتوجع. قال عليه الصلاة والسلام: ويحكم انظروا، يعني تأملوا في أمركم وانظروا في شأنكم، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعدي كفارا، هذا الكفر يحتمل أن يكون كفرا مخرجا من الملة، ويحتمل أن يكون كفرا دون كفر، فيكون كفرا مخرجا عن الملة فيما إذا استحل دم المسلم، فإذا قتل المسلم مستحلا دمه فإنه يكون كافرا كفرا مخرجا من الملة. وأما إذا قاتل المسلم ولم يعتقد حل دمه، وإنما قاتله عصبية أو جاهلية أو ما أشبه ذلك، فإنه يكون من الكفر دون الكفر. ولهذا قال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة. فجعل سبحانه وتعالى، بل وصف الطائفتين المقتتلتين بأنهم إخوة مع وجود القتال بينهم. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تبليغ أحكام الله عز وجل. ولهذا لما بلغ هذه الأحكام قال: ألا هل بلغت؟ مخاطبا الصحابة الحاضرين رضي الله عنهم، قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد، يعني اشهد على بلاغي واشهد على إقرارهم على تبليغ إياهم. وهذا من امتثال أمر الله عز وجل في قوله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية بداءة الخطب بحمد الله عز وجل والثناء عليه، وأن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يبدأ الخطب والمواعظ بحمد الله تعالى والثناء عليه. وفيه أيضا دليل على التحذير من فتنة المسيح الدجال وعظم هذه الفتنة، أولا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر أطنب في ذكر أوصافه، يعني توسع في ذكر أوصاف هذا المسيح الدجال، وثانيا أنه ما من نبي من الأنبياء إلا وحذر أمته منه مع علمهم بأنه لن يخرج إلا في آخر الزمان، ومع ذلك حذر كل نبي أمته من هذا المسيح الدجال. وفيه أيضا دليل على إثبات العينين لله عز وجل على الوجه اللائق به، وفيه أيضا دليل على تحريم سفك الدماء وتحريم أخذ الأموال، فلا يجوز الإنسان أن يسفك دما في النفس أو فيما دونها، ولا يجوز أن يأخذ مالا من غيره بغير حق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. ومنها أيضا أن تحريم القتال بين المسلمين، وأن الاقتتال بين المسلمين كفر، ولكن هذا الكفر كما تقدم يكون كفرا مخرجا من الملة إذا استحل دم المسلم، فكل من استحل دم المسلم فإنه يكفر ولو لم يقتل. ولهذا في قول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، لما قيل للإمام أحمد رحمه الله: إن فلانا يقول، يعني في تخريج الآية وفي تفسيرها، إن فلانا يقول هذا في من استحل دم المسلم، يعني أنه يخلد في نار جهنم، تبسم الإمام أحمد رحمه الله وقال: إذا استحل دم المسلم كفر ولو لم يقتل. ويكون كفرا دون كفر، يعني أنه لا يخرج من الملة، إذا كان الحامل عليه العصبية والقبلية والجاهلية. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.